بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج الفني والتوزيع. أقدم لأحبائنا الأطفال الإصدار الثالث من أناشيد يزيد، إعداد وإخراج الأستاذ صالح علي الشهري. يثرب للإنتاج الفني تقدم